خاصة العلم الذي مدندن حوله المصفى. نعم. وأن يقترن العلم مع العمل وذكرنا ما يناسب المقام. وذكرتهم بحوادث حماها وبمصر ومصر ومسجد الحرام، وأن كل هذه رجعت الدعوة الخاصرة. سألتهم أنت بكل عددكم 25 مليون، طبعا كان بطريق سؤال جواب، لكن خلاصة أنه مركب فيهم 1000 طبيب يعالج أمراضهم المادية البدنية. كما علم لكم بكفي 5 من العلماء، قال لنا مئات من ألوف. كما علم عندكم؟ قال ما عندنا ولا علم. الله أكبر. ما كيف تكون قيمة الدولة المسلمة والشعب غير مربى على العلم وعلى العمل الصالح؟ لو أقمتم وأطعتم بالدولة هذه مين بده يضعكم الدستور الإسلامي؟ من هالكلامه. قالوا والله كلامك صحيح، مع ذلك وقعت في الواقع.